الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال ويمكن أن يكون الضمير عائدا إلى البيع نفسه وأن يكون إضافة البيع بيانية. ويؤيده أنه في الدروس عرف البيع بذلك. كان الكلام في هذا الضمير الذي ذكره الماتن الشهيد الأول قدس سره، حيث قال في عقد البيع، وهو قلنا بأن هذا الضمير يمكن أن يرجع إلى العقد، فما ذكر من التعريف يكون تعريفا للعقد، ويمكن أن يرجع إلى البيع، فما ذكر من التعريف يكون تعريفا للبيع لا أن يكون تعريفا للعقد. وبينا فيما سبق في البحث السابق بأنه ما الفرق بين إرجاع الضمير إلى العقد وبين إرجاعه إلى البيع. في الاحتمال الثاني نقول بأن الضمير يعود إلى البيع لا إلى العقد، ومن هنا فإن قلت بأنه إذا وجدت جملة عقد البيع فإرجاع الضمير ينبغي أن يكون للمضاف لا أن يكون للمضاف إليه، فكيف هنا ترجعون الضمير إلى البيع مع أنه بمقتضى القواعد لا بد أن يرجع الضمير إلى العقد؟ أجاب عن ذلك بأنه إذا كانت الإضافة بيانية لا فرق أن نرجع الضمير إلى البيع أو نرجع الضمير إلى العقد، يعني نرجع الضمير إلى المضاف أو نرجع الضمير إلى المضاف إليه، لا فرق من هذه الجهة. فلهذا قال ويمكن، عليكم السلام، ويمكن أن يكون الضمير وهو في قوله وهو عائدا إلى البيع نفسه لا أن يكون عائدا إلى العقد، فيكون هذا تعريفا للبيع لا للعقد. وأن يكون هذا جواب عن ذلك السؤال المقدر، وهو أنه الضمير لابد أن يعود على المضاف لا على المضاف إليه. قال في المقام الإضافة بيانية، ومن هنا فلا فرق بين إرجاع الضمير إلى العقد أو إلى البيع، لأن المراد من الإضافة البيانية يعني عقد هو البيع وبيع هو العقد. وأن يكون إضافة البيع بيانية، ما الذي يؤيد هذا الاحتمال الثاني؟ قال ويؤيده أن المصنف في كتاب الدروس عرف البيع بذلك، أي بهذا التعريف الذي ذكره هنا، ولكنه في كتاب الدروس المصنف زاد قيدا آخر، قال الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم مع التراضي، فأضاف قيد التراضي إلى هذه القيود التي ذكرت في التعريف. الآن نأتي إلى التعريف. أولا أن المصنف يعني الماتن رحمة الله تعالى عليه عدل عن التعريف الموجود عند المشهور أو عند بعض الفقهاء كصاحب الشرائع، حيث أن صاحب الشرائع قال هو اللفظ الدال على نقل الملك من مالك آخر بعوض معلوم. إذن صاحب الشرائع عبر اللفظ الدال، هنا الماتن عبر الإيجاب والقبول الدالان، فهل يوجد مزية لأحد القولين أو لأحد التعبيرين على التعبير الآخر أو لا؟ قال نعم، فإن الإيجاب والقبول أو اللفظ المأخوذ في تعريف الشرائع كلاهما بمنزلة الجنس. قلنا فيما سبق في أول كتاب الطهارة بأن هذه التعاريف ليست تعاريف حقيقية. إذا عندما نقول جنس فصل ليس مرادنا الجنس الحقيقي والفصل الحقيقي، يعني ما هو بمنزلة الجنس وما هو بمنزلة الفاصل. هنا أيضا نقول بأن الإيجاب والقبول أو كلمة اللفظ المأخوذ في بمنطق صاحب الشرائع فإنه بمنزلة الجنس. خبتان قلنا أيهما، أيهما جنس قريب وأيهما جنس بعيد؟ من الواضح أن اللفظ بعيد والإيجاب والقبول مرادف، لأن اللفظ أعم من الإيجاب والقبول. الإنسان يتلفظ بلفظ، ذاك اللفظ إما زيد عمرو قيام جلوس وهذا ليس كله إيجاب وقبول، وإما ماذا؟ وإما بعت اشتريت قبلت ونحو ذلك، هذه جميعا ألفاظ. ولكن كلمة اللفظ أعم من الإيجاب والقبول، فإذا كانت أعم من الواضح يكون اللفظ المأخوذ في تعريف صاحب الشرائع ماذا؟ جنسا بعيدا، والإيجاب والقبول المأخوذ في تعريف المصنف يكون ماذا؟ بمنزلة الجنس القريب. ومن الواضح أن التعريف بالجنس القريب أولى من التعريف بالجنس البعيد. فلهذا قال وجعلوا جنس التعريف، يعني وجعل ما هو بمنزلة الجنس كما هو عبر قدس سره في أول كتاب الطهارة عندما قال استعمال طهور مشروط بالنية. قلنا هناك استعمال بمنزلة الجنس. وجعلوا جنس التعريف الإيجاب والقبول كما فعل الشهيد الأول هنا في المتن، أولى من جعل الجنس اللفظ الدال على إلى آخره كما عيره كالقق في الشرائع. لماذا أولى شيخنا الشهيد الثاني؟ قال لأن الجنس، لأن الإيجاب والقبول بمنزلة الغيب، ولكن وكلمة اللفظ بمنزلة الجنس البعيد، مو مطلق اللفظ بمنزلة الجنس البعيد. ولا الإيجاب والقبول أيضا ماذا؟ هما لفظ مو مطلق اللفظ، يعني أخذوا كلمة اللفظ هو بمنزلة الجنس البعيد واللفظ بعيد. إذن الإيجاب والقبول بمنزلة الجنس، خب ما هو بمنزلة الفاصل أو بمنزلة الخاصة؟ لأنكم تعلمون بأن التعريف إما تعريف حدي وإما تعريف ماذا؟ رسمي. وفي المقام لا يعقل أن يكون تعريفا حديا لأنه لا توجد عندنا أجناس وفصول حقيقية، وإنما يمكن أن يكون التعريف ماذا؟ بالخواص، بالقيود، بالأمور التي تلزم هذه المعاملة أو توجد في هذه المعاملة ولا توجد في غيرها. قرأتم في محله أن الخاصة إما خاصة بسيطة ويدل عليها مفهوم واحد، وإما خاصة ماذا؟ مركبة ويدل عليها مفاهيم متعددة أكثر من واحد، اثنين، ثلاث، أربع ونحو ذلك. وفي المقام الخاصة التي هي بمنزلة الفاصل هذه مركبة، لأنها مركبة من ماذا؟ لأن الخاصة هنا نقل الملك بعوض معلوم، فهي مركبة من مفاهيم أربعة: أولا نقل، وثانيا للملك، وثالثا بعوض، ورابعة معلوم. وإلا قد يكون إيجاب وقبول دال ولكن لا على نقل، قد يكون إيجاب وقبول دال على نقل الملك ولكن لا بعوض، قد يكون إيجاب وقبول دال على نقل الملك بعوض ولكنه غير معلوم، وقد يكون على إيجاب وقبول دال على نقل الملك بعوض معلومين. طبعا قيد آخر الذي أخذه في كتاب الدروس قد يكون مع التراضي وقد يكون لا مع التراضي. إذن هذه هي الخاصة المركبة وهي القيود الأربعة التي أخذت في التعريف هنا، أو القيود الخمسة التي أخذت في تعريف من؟ التي أخذت في تعريف الدروس. قال وباقي القيود خاصة مركبة، لا أنها خاصة بسيطة. بينا المراد من الخاصة المركبة ما هي. خب لماذا هذه الخاصة؟ لماذا جاء بهذه القيود؟ تعلمون أن كل تعريف لكي يكون تاما لابد أن يكون جامعا لجميع الأفراد ومانعا عن جميع الأغيار. الآن لابد أن نرى أنه هل هو كذلك أو أنه ليس كذلك. يقول فبقوله الدالان على نقل الملك، على نقل الملك يخرج بها، أي بهذا القيد نقل الملك يخرج بها من العقود ما لا نقل فيه أصلا، ما لا يوجد فيه نقل كالوديعة، فإنه عندما تضع مالك أو شيء من مما تريد عند شخص آخر بعنوان الوديعة هذا يوجد إيجاب ويوجد قبول، ولكن يوجد نقل الملك ولا يوجد نقل الملك؟ لا، أمانة بيدي ذلك الإنسان الذي استودع هذا المال. إذن إيجاب وقبول ولكن ليس دالين على نقل الملك. إذن بقوله الدالان على نقل الملك يخرج، نخرج تلك العقود التي فيها إيجاب وقبول ولكن لا يوجد فيها ماذا؟ لا يوجد فيها نقل الملك، يخرج بها أي بهذه الخاصة المركبة، طبعا مو بجميع قيودها وإنما بقوله نقل الملك يخرج من العقود ما لا نقل فيه كالوديعة والمضاربة والوكالة، فإنه جميعا إيجاب وقبول ولكن لا يوجد فيه نقل الملك. أنت عندك مقدار من المال رأس مال تعطيه لشخص آخر يضارب لكم كذا من الربح وله لك كذا من الربح وله كذا من الربح، هنا عندما أنت تجري الإيجاب والقبول أو يتم العقد بينكما يوجد نقل للملك أو لا يوجد؟ من الواضح أنه لا يوجد نقل للملك، وهكذا في الوكالة. ثم وبقوله على نقل الملك بعوض، هناك إيجاب وقبول من العقود يوجد فيها نقل الملك ولكن لا يوجد فيها ماذا؟ لا يوجد فيها عوض. وما تضمن نقل الملك يعني يخرج بها من العقود ما لا نقل فيه ويخرج بها من العقود ما تضمن نقل الملك ولكنه بغير عوضين كالهبة غير المعوضة، الهبة المجانية، فإنها ماذا؟ فإنها إيجاب وقبول دال على نقل الملك بعد ليس بعوضين، حتى يكون معلوم وغير معلوم. أو الوصية بالمال، الوصية المالية وهو أن توصي لفلان أن إذا مت ففلان فلتعطوه كذا من مالي، وهذا يوجد نقل الملك أو لا يوجد نقل الملك؟ نعم يوجد نقل الملك ولكن بعوض أو لا بعوض؟ لا بعوضين. وما تضمن نقل الملك بغير عوض كالهبة والوصية بالمال وشمل ما كان ملكا للعاقل، هذه وشمل لعله الأولى أنه تتأخر، لأنه نحن نتكلم في ماذا؟ خرج خرج وخرج، لابد كل هذه الخرج نبين ثم بعد ذلك نقول ودخل دخل دخل شمل إلى غير ذلك، ولكنه هنا نجد ماذا؟ نجد بأنه عكس في مورد واحد، ومن الناحية الفنية هذا غير تام. فلهذا قال يخرج بها من العقود ويخرج بها من العقود ويخرج، هاي الثالثة، وخرج بالعوض المعلوم. التفتوا جيدا، هذه معطوفة على ماذا؟ يخرج بها، يخرج بها وخرج بها. خب خرج بها ماذا؟ خرج بها الهبة المعوضة ولكن العوض لم يكن معلوما، يوجد عوض ولكنه غير معلوم. كما لو أنا قلت لك أهبك هذا الكتاب ولكن بشرط أن تهبني شيئا، مو بشرط أن تهبني كتابا، بشرط أن تهبني دينارا. هنا إذا قلت بشرط أن تهبني دينارا صير هبة ماذا؟ هبة معوضة، والعوض ماذا؟ معين. لا، إذا كانت هناك هبة معوضة والعوض غير معين فإنه أيضا يكون خارجا عن تعريف البيع، لأنه وإن كان إيجار وقبول وفيه نقل الملك ولا بعوض، ولكنه بعوض غير معلوم. وخرج بقوله بالعوض المعلوم، خرج ماذا؟ خرج الهبة المشروط فيها، في تلك الهبة مطلق الثواب. مراد من الثواب يعني الجزاء، مراد من الثواب يعني العوض، مو مراد من الثواب يعني الثواب الاصطلاحي في مقابل العقاب. لا لا، هنا مراد من الثواب ليس الثواب الاصطلاحي في علم الكلام يعني الله يثيب او يعاقب، لا، مراد من الثواب يعني العوض، مطلق الثواب يعني مطلق العوض. فهبة معوضة ولكن العوض غير معينين، ايضا خرج من التعريف، لانه الهبة المعوضة بعوض غير معين هي ايجاب وقبول دالان على نقل الملك بعوض معلوم، لا بعوض غير معلوم. فبقيد معلوم نخرج الهبة المعوضة بعوض غير معلوم. هذا فيما يرتبط ماذا؟ بالخارج من التعريف، يعني المانع ماذا؟ من الأغيار. فإنه لا ينبغي لتعريف البيع أن يشمل الوديعة، أن يشمل المضاربة، أن يشمل الوكالة، أن يشمل الهبة غير المعوضة، أن يشمل الهبة المعوضة غير المعلوم فيها العوض، لأن هذه جميعا كلها خارجة عن البيع. أما ماذا دخل؟ قال وشمل، قال بأنه إيجاب وقبول دالان على نقل الملك بعوض معلوم. إذا تتذكرون صاحب الشرائع ماذا قال؟ قال من مالك على نقل الملك، من مالك نقل الملك من مالك إلى آخر. طب إذا كان مجري الإيجاب والقبول هو الولي، بيع أو ليس ببيع؟ ها؟ إذا قيدنا من مالك بعد بيع أو ليس ببيع؟ مع أنه لابد هو ماذا؟ هو بيع. إذن إذا قيدنا هو الإيجاب والقبول من المالك، فالبيع الذي يصدر من الولي بعد ماذا؟ ليس ببيع. البيع الذي يصدر من الوكيل ليس ببيع، مع أنه من الواضح أنه من أفراد البيع أو ليس من أفراد البيع. فلهذا نجد أن الشارع، أن الماتر رحمة الله تعالى عليه لم يقل ماذا؟ من مالك، وإنما قال الإيجاب والقبول. صدرا من المالك أو صدرا ماذا؟ من شخص غير مالك، ولكنه مأذون إما من المالك كالوكيل وإما من الشارع كالولي، فإنه بيع وإن لم يكن صادرا من المالك. وكان ينبغي أن يدخل فيه بيع الولي وبيع الوكيل مع أنهما غير مالكين. وتعريف الماتن هنا يعني الشهيد الأول صحيح، لأنه شمل ما كان ملكا للعاقد يعني المجري للإيجاب والقبول، وما كان ليس ملكا للعاقد. فدخل بيع الوكيل ودخل بيع الولي لأنهما من أفراد البيع وإن لم يصدر من المالك نفسه، ولكن صدر ممن هو مأذون من قبل المالك كالوكيل أو مأذون من قبل الشارع كالولي. وبيع المكره، شوفوا هذه وبيع المكره معطوف على ماذا؟ فدخل بيع الوكيل ودخل ماذا؟ وبيع المكره. هذه إذا هاي الجملة وخرج خليناها، هذا يصير هناك فصل بين المعطوف والمعطوف عليه. وهذا خلاف القواعد. ملتفتين؟ هذه عندما قال هو بيع المكره، يعني خرج دخل، من الواضح هو يريد أن يقول ماذا؟ دخل بيع المكره، ولكنه كان ينبغي أن نرجعه على ماذا؟ على خرجه، لأنه لا يمكن أن نرجعه على دخله، لأنه لا يمكن أن نفصل بين العطف والمعطوف. فلهذا نحن قلنا وخرج لابد أن تكون سابقة على قوله فدخل. ودخل بيع المكره حيث يقع صحيحا. التفتوا جيدا، هناك جملة من الموارد سيأتي الحديث عنها بإذن الله تعالى في صفحة 227. هل يجوز، هل يقع بيع المكره صحيحا أو لا يقع؟ نحن نعلم بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، فهل يقع بيع المكره صحيحا أو لا يقع؟ الجواب لا يقع، ولكنه هناك موارد دل الدليل الشرعي على أنه ماذا؟ بيع المكره صحيح ويترتب عليه الأثار. مثاله أين؟ قال كمن أجبره الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه. هذا واحد من الموارد، وهو أنه عنده مال، عنده مال، والآن حان وقت الدين، أداء الدين، وهو لا يريد أن يبيع هذا المال، لا يريد أن يبيع هذا البيت أو هذه السيارة حتى يدفع دينه. الحاكم ماذا يفعل؟ يأمره، يجبره على أن يبيع وإن كان مكرهان. خب هذا البيع صحيح أو باطل؟ نقول أنه صحيح وإن لم يكن فيه تراضي. واضح صار المطلب؟ إذن بيع المكره ليس باطل على الإطلاق، وإنما في بعض الموارد يكون بيع المكره ماذا؟ يكون بيع المكره صحيحا. خب هذا التعريف الذي ذكره الشارح الماتن هنا يشمل بيع المكره في الموارد الصحيحة أو لا يشمل؟ يشمل. لماذا؟ لأنه هذا التعريف يقول إيجاب وقبول دالان على نقل الملك بعوض معلوم، فلم يأخذ قيد التراضي حتى نقول يخرج بيع المكره في الموارد الصحيحة. لو قيد التعريف بالتراضي لخرج بيع المكره حيث يقع صحيحا. لماذا؟ لأن بيع المكره ليس مع التراضي. إذا عندما حذف هنا قيد التراضي حتى ماذا؟ حتى يدخل بيع المكره حيث يقع صحيحا. ومن هنا يقول الشارح الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه، وهذا المورد يعني بيع المكره يقع صحيحا يرد على تعريفه في كتاب الدروس، لأنه قيد هناك التعريف بالتراضي. واضح صار مطلب. ودخل بيع المكره متى؟ حيث يقع صحيحا، في الموارد التي يقع صحيحا كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى بعد ذلك. لماذا؟ يقول إذ لم يعتبر التراضي، إذ لم يعتبر التراضي، لم يعتبر يعني المصنف أو لم يعتبر، كلاهما صحيح. إذ لم يعتبر التراضي هنا الماتن لم يأخذ قيد التراضي، وهو يعني بيع المكره حيث يقع صحيحا، وهو وارد على تعريف المصنف في كتاب الدروس حيث أنه زاد قيد التراضي مع التراضي. ثم ودخل بيع الأخرس وشراؤه أيضا. لماذا؟ لأن الأخرس عندما يبيع بالإشارة أو عندما يشتري بالإشارة، خب إشارة كل، أقول إيجاب وقبول كل ماذا؟ بحسبه، إن كان قادرا على الكلام فإيجابه وقبوله ماذا؟ باللفظ. إن لم يكن قادرا على الكلام فإيجابه وقبوله ماذا؟ بالإشارة. إذن شمل بيع الأخرس وشراء الأخرس أو لم يشمل؟ شمله. لماذا؟ لأنه قال إيجاب وقبول، وإيجاب وقبول كل بحسبه، إن كان قادرا على الكلام فباللفظ، وإن لم يكن قادرا على الكلام فبالإشارة. أما إذا قيدنا التعريف قلنا اللفظ الدال يدخل بيع الأخرس أو لا يدخل؟ لا يدخل. لماذا؟ لأنه الأخرس لا لفظ له. قال ودخل بيع الأخرس بالإشارة وشراء الأخرس. لماذا؟ فإنه يصدق على بيعه وشرائه الإيجاب والقبول، يعني يصدق على بيعه بالإشارة وشرائه بالإشارة يصدق الإيجاب والقبول، ولكن ويرد على تعريف آخذ اللفظ أو أخذ اللفظ، كلاهما صحيح. يقول من أخذ كلمة اللفظ جنسا في التعريف بعد بيع الأخرس شراء الأخرس ماذا؟ يرد عليه لأنه يكون خارجا مع أنه ينبغي أن يكون داخلا. ويرد على تعريف أخذ اللفظ جنسا كالشرائع. طب إلى هنا كان المصنف رحمة الله الشارح رحمة الله تعالى عليه بصدد ماذا؟ بصدد بيان أن هذا التعريف جامع ومانع، ولكنه نجد أنه بعد ذلك يبدأ بالإشكال على التعريف، وهو أنه ليس بمانع عن الأغيار مطلقا. هناك موارد ثلاثة تدخل في التعريف مع أنها ينبغي أن تكون خارجة من التعريف. الأول قال الإجارة. الإجارة إيجاب وقبول أو لا؟ نعم. دالان على نقل الملك أو لا؟ نعم. لماذا؟ لأن نقل المنفعة، والمنفعة ملك أو ليست ملك، مملوكة للمالك أو غير مملوكة للمالك. يعني أنت جنابك تملك فقط الدار، لو تملك الدار ومنفعة الدار فأنت مالك للعين ومالك للمنفعة. إذن في الإجارة إيجاب وقبول أولا دالان على نقل الملك وهي المنفعة بعوض معلوم، فدخلت الإجارة ماذا؟ في التعريف، وينبغي أن تدخل الإجارة تخرج الإجارة ماذا؟ عن التعريف، فليس هذا التعريف مانعا عن الأغيار. واضح النقض الأول؟ إذن النقض الأول، وبقي في التعريف دخول عقد الإجارة، فإنه على هذا التعريف الإجارة أيضا تكون داخل ماذا؟ في تعريف البيع، مع أنه من الواضح ينبغي ماذا؟ ينبغي أن يؤخذ قيد، مثلا قيد يخرج عقد الإجارة، مثلا من باب المثال في الإجارة ماذا عندنا؟ لابد أن يكون بمدة. إذا لابد أن نقول هنا ماذا نقيده؟ لا بمدة، حتى ماذا؟ حتى نخرج الإجارة. ولكن هذا القيد لم يأتي في كلام مصنف، في كلام الشهيد الأول، فيكون عقد الإجارة داخلا في عقد البيع، أو بعبارة أخرى تعريف البيع صادقا على تعريف الإجارة أيضا، وهو غير تام. لماذا يشمل عقد الإجارة؟ يقول إذ الملك يشمل العين والمنفعة، ليست العين هي المملوكة للمالك، وإنما العين والمنفعة كلاهما مملوك للمالك. النقض الثاني والهبة المشروط فيها عوض معلوم، يصدق عليه التعريف ولا يصدق؟ الهبة المعوضة بعوض معلوم لا بعوض ماذا؟ غير معلوم. خب إيجاب وقبول دالان على نقل الملك بعوض معلوم، فدخلت الهبة المشروط فيها عوض معين. واضح صار هذا المطلب؟ هذا النقض الثاني. النقض الثالث، التفتوا جيدا، النقض الثالث هو دخول الصلح على عين بمال. هذه العين وقع فيها خلاف بيني وبينك، لي لك، من لا نعلم، في النتيجة نتصالح، نقول مولانا اللي يريد أن يأخذ هذا الكتاب يدفع 50 تومان، يدفع دينار. أنت تريد تأخذ الكتاب، أنا أخذ دينار، أنا أريد أخذ الكتاب، أنت تدفع، أنا أدفع لك ماذا؟ دينار. فهنا لا يوجد بيع وشراء، يوجد بيع وشراء لا، عين وقع فيها النزاع لي أو لك، او اي مقدار لي او اي مقدار لي. انت تدعي انه 3/4 لي، انا اقول لا نصف لي، فوقع النزاع بيننا. تقول خطنا تصالح على الكتاب، وهو انه من ياخذ الكتاب يدفع دينار، انت تاخذ تدفع دينار، انا اخذ ادفع دينار، فهنا صلح لو بيع، هنا صلح. ولكن ينطبق تعريف البيع او لا؟ نعم ايجاب، لانه في الصلح كما سياتي في محلي نحتاج الى ايجاب وقبول اولا. الصلح نحتاج الى ايجاب وقبول اولا. ثانيا دالان على نقل الملك، وهنا ايضا انا دا املكك، اقول هذا الكتاب لك، انا عندي حق فيه لو ما عندي حق، قال عندي هذا لك املكك، ولكن في قبال ماذا؟ ها؟ في قبال ان تدفع دينارا واحد، فيكون بعوض المال، فيدخل ماذا؟ فيدخل الصلح ايضا التعريف. فهذا التعريف ترد عليه نقوض ثلاثة: النقض الأول في عقد الإجارة، النقض الثاني في الهبة المشروط فيها عوض معين، النقض الثالث في الصلح المشتمل على نقل الملك بعوض معلوم. واضح صار المطلب؟ أما فيما يرتبط بالنقض الأول فوارد، يعني في الإجارة. أما النقض الثاني والثالث يعني في الهبة المشروط فيها عوض معين فليس بوارد هذا النقض. لماذا ليس بوارد؟ باعتبار أنه في الهبة لا يوجد تمليك وتملك. التفتوا جيدا لهالمطلب، إن شاء الله تفصيله يأتي في بحث المكاسب إن شاء الله في أول تعريف البيع. شوفوا، أنا عندما أقول أهبك هذا الكتاب بشرط أن تهبني دينارا، أنا أسأل منك لو قلت وهبتك هذا الكتاب وأنت قلت ماذا؟ قبلت، أكون أنا مالك للدينار أو يحتاج إلى أن تقول وهبتك دينارا؟ ماذا؟ أعيد السؤال، خلوا ذهنكم يمي. في البيع ماذا يحدث عندنا؟ في البيع هذا الكتاب، أقول بعتك هذا الكتاب بدينار، أنت عندما تقول قبلت أنت تكون متملك للكتاب، أنا ماذا أكون؟ متملك للدينار. يتوقف على أن تقول ملكتك دينارا أو لا يتوقف بعد؟ لا يتوقف. إذن بمجرد أنك تتملك الكتاب ماذا؟ أنا أتملك بالمقابل ماذا؟ الدينار. ومحال أنت تتملك الكتاب وأنا لا أتملك الدينار، في البيع ما يصير الشكل، لأنه معاوضة. إذا هذا خرج من كيسي لابد أنه ماذا؟ في قبالي يدخل شيء في كيسي، هذا أين؟ في البيع. فتعالوا نشوف في الهبة المعوضة بعوض معين، هم هكذا؟ إذا كانت هكذا يصير نقض على تعريف البيع. ما أدري متفقيني ولا؟ أسأل عن أهبك الكتاب بشرط أن تهبني دينارا، أنت تقول ماذا؟ قبلت. هنا يقول كل الفقهاء يقول أنت عندما قلت قبلت هذا الكتاب دخل في ملكك، أما الدينار لم يدخل في ملكي بعد. لماذا؟ لأنه متوقف على أن يقول الآخر ماذا؟ وهبتك. إذن هي معاوضة لو مو معاوضة؟ ها؟ إذا كانت معاوضة كان ينبغي الدينار ماذا؟ يدخل في كيسي مع أنه لا يدخل. إذن تبين أن الهبة المعوضة أساسا الهبة متقونة بالمجانية، ولكنه بعض أقسام الهبة يوجد فيها شرط وبعضها ماذا؟ لا يوجد فيها شرط. أساسا الهبة معنى الهبة ماذا؟ يعني أمر مجاني بلا عوض، ملتفت؟ فلهذا أنت تكون مخير بين أن تهبني دينارا وأن لا تهبني دينارا. فإن وهبتني دينارا عملت بالشرط، وأنا لا أستطيع أن أرجع ماذا؟ عن الهبة مالتي. أما إلا هم لم تهبني دينارا، التفت جيدا، مو المعاملة باطلة، لا، الهبة صحيحة، ولكنه شرطها لم يتحقق، أنا أستطيع أن أفسخ الهبة لأي سبب؟ لعدم تحقق الشرط. اذا في الهبة المشروطة بعوض معين اكو معاوضة لو ما اكو معاوضة؟ فاذا لا يوجد بعوض معين فيها، وانما هذه مجانية من هذا الطرف وتلك مجانية من هذا الطرف، فاذا وجد معا يكون كلاهما صحيح، واذا وجد احدهما دون الاخر يستطيع الاول ان يصححها ويستطيع ماذا؟ ان يفسخها. اذا هذا لا يكون نقضا على تعريف المصنف. كذلك في الصلح، التفتوا جيدا، هناك بحث في ان الصلح، لان هو يشير اليه فانه ليس بيعا عند المصنف والمتاخرين، هناك بحث في ان الصلح حقيقة وراء المعاوضات والمعاملات ام هي تفيد فائدة واحدة منها. انا اضرب مثال حتى يتضح المطلب ثم اطبق على محل الكلام. انت تقول مفهوم الشيء، تقول الشجر شيء، السماء شيء، الانسان شيء، هاي الشيئية او الشيء هو وراء الشجر والسماء والارض، لو هو نفس الشجر والسماء والارض ياهو منهم. من الواضح بان الشيء ليس وراء الشجر والسماء والارض، عندنا قد مصدر خارجي نسميه ماذا؟ شيء. الشيء هو هو هذا هو هذا هو هذا، هذه اشياء ملتفت. اما مفهوم الانسان في قبال مفهوم السماء، شيء في قبال ماذا؟ شيء اخر، وجود في قبال وجود اخر. بس السؤال، هل ان الصلح معامله في قبال المعاملات الاخرى ام انها واحده من هذه المعاملات؟ ياهم انتم ملتفتين؟ يعني هل ان عقد الصلح من قبيل مفهوم الشيء الذي قد ينطبق على السماء فيكون ماذا؟ سماء. الشيء ماذا يكون؟ سماء. وقد ينطبق على الانسان فيكون الشيء ماذا؟ انسان. الصلح هكذا اذا انطبق على البيع فيفيد فائدة البيع، اذا انطبق على العارية فيفيد فائدة العارية، اذا انطبق على الاجارة فيفيد فائدة الاجارة. شوف مورد المصالحة ما هو، ان كان مورد المصالحة عين فيفيد فائدة البيع، ان كان مورد المصالحة منزعة فيفيد فائدة الاجارة، ان كان مورد المصالحة انتفاع فيفيد فائدة العارية، وهكذا. اذا هو شيء وراء المعاملات والعقود الاخرى ام ينطبق عليها فيفيد فائدتها؟ اي منهما؟ ها؟ في المقام كذلك، هنا محل المصالحة ما هي؟ ها؟ العين بمال، فالصلح يفيد فائدة البيع ولا محذور في ذلك، لأن الصلح ليس شيء في قبال البيع. ما أدري واضح اللي قلته؟ بينته؟ ها؟ ولكن الشارح يقول لا تجيبوني هذا الجواب، التفتوا جيدا، يقول لا تجيبوني هذا الجواب لأن المصنف لا يقبل هذا. فإذا هو نقض على من؟ على المصنف. المصنف لا يقبل أن البيع، أن الصلح في مثل هذا الموارد هو بيع، بل يقول معاملة أخرى مستقلة عن البيع. واضح صار إن شاء الله. قال والصلح المشتمل على نقل الملك بعوض معلوم فإنه، طبعا بعد ما يشير إلى جواب النقض الأول، جواب النقض قلنا فيما يرتبط بنقض عقد الإجارة وارده، أما نقض الهبة المشروط فيها عوض معين غير وارد. أما الصلح يشير إلى أنه هذا يرد على من؟ على المصنف. فإن الصلح ليس بيعا عند المصنف والمتأخرين. شوفوا ده تحسون، ما أدري الإخوة ده يحسون الفرق بين عباراته في كتاب التجارة وعباراته في الكتب السابقة، تجد بأنه كل جملة أكو مطلب وراها، بخلاف الكتب السابقة عندما قرأناها غير كتاب الطهارة والصلاة. كتاب الطهارة والصلاة أيضا من المعقدات، كتاب المتاجر معقد، وإن شاء الله في المجلد الخامس يعني كتاب النكاح أيضا ماذا؟ معقد، وأجزاء الأخرى بعد ما لا يوجد فيها هذا التعقيد. خب إلى هنا انتهينا إلى أن البيع هو ماذا؟ أن البيع هو الإيجاب والقبول الدالان. الآن بعد سؤال أسأل والجواب واضح أمامكم، المعاطاة يوجد فيها إيجاب وقبول أو لا يوجد؟ جنابك تذهب إلى الخباز تعطي، تضع على الميز أمام 10 طوامين، تأخذ 3 قرص خبز مولانا أو 4 قرص خبز وتخرج، أكو إيجاب قبول؟ ها؟ لا يوجد. فهو بيع أو ليس ببيع؟ من إيه؟ البيع ما هو عرف البيع؟ وهذا أكو إيجاب قبول؟ ليس ببيع. واضح بعد؟ بيع معاطاة منين؟ ما عندنا البيع هو هذا. احنا لم نقل ان البيع اعم من ان يوجد فيه ايجاب وقبول او لم يوجد، هكذا قلنا. عرفنا البيع بانه الايجاب والقبول كل بحسبه، وهنا يوجد ايجاب وقبول او لا يوجد، ها؟ فليس ببيع. ومن هنا وقع الكلام بين فقهائنا المتقدمين، وهذه من المسائل الشائكة في الفقه، في فقه المعاملات، مسألة المعاطاة، وهي أن المعاطاة هل هي بيع أو ليست ببيع. بناء على التعريف الذي اختاره الماتن الشهيد الأول، فإن المعاطاة ماذا؟ ليست بيعا. خب ليست بيعا، لعد ما هي؟ وقع خلاف بين فقهائنا بأنه المعاملات محصورة عندنا، إما مضاربة ليست مضاربة، إجارة ليست إجارة، مساقات ليست مساقات، صلح ليست صلح. لعد ما هي؟ نقول أنها معاملة جديدة ولم يرد عنوانها في الشرع. نقول أنها بيع ولا ينطبق عليها ضابط البيع. لعد ماذا؟ قالوا لا تفيد الملكية أبدا. خلاص نتأسفكم. إلا أن تتوسع أنت في الإيجاب والقبول، تقول التراضي الباطني بلا مبرز أيضا هو إيجاب وقبول، وهذا لا تقبل جنابك. إيجاب وقبول، إيجاب وقبول، إذا هذا تقوله مولانا في النكاح شو تقول؟ أكو تراضي لو ما أكو تراضي؟ ها؟ برضا باطني أكو. خب لا يحتاج المرأة تقول أنكحت ذات من قبل قبل، ها؟ إيجاب وقبول، إيجاب وقبول عشان إيجاب وقبول ولا بل بطنك إيجاب وقبول، وما يصير معنى إيجاب وقبول، بلي معنى الإيجاب واحد، لو قول أوجبت وذاك يقول قبلت يعني تراضينا، هالشكل المعنى تراضينا بلفظ، لابد بلفظ وبدون لفظ، بلفظ فد مبرز يحتاج هذا التراضي. أنا مش مدري من أنت راضي تخلي فلوس وأنا أخذ فلوس، هذا تراضي؟ ما أقول لي تراضي، نعم أن تتصرف، بل هم يقولون بهذا المقدار، وهو أنه أنت من وضعت المبلغ هنا وأخذت الخبز من هناك، أنا راض بأن تتصرف في مالي وأنت راض بأن أتصرف في مالك، ولكن رضاء التصرف شيء والتمليك ماذا؟ شيء آخر. يقول لي ما الفرق؟ أقول ها، والتمليك بعد لا يحق له أن يرجع إلا بإذن، أما أنا راضي أنت تتصرف، بعد ساعة ما أقول لك لا مولا أنا مو راضي تجيب فلوس، تمام ولا مدام؟ إذن التمليك إيجاب وقبول يدل على ماذا؟ يدل على التمليك، والشارع قال هذا مملك، أوفوا بالعقود، ولكنه هنا أقصى ما يدل الإباحة، وهو أن أنت أبحت لي التصرف في مالك في الثمن الذي أعطيتني، وأنا أبحت لك التصرف في الثمن في المال الذي أعطيته، فما دامت العين باقية يعني الثمن باقي المثمن باقي، يجوز الرجوع أو لا يجوز الرجوع؟ ها؟ ما الملزم بعدم جواز الرجوع؟ فلهذا تجد في فقه السابقين لعله كان المشهور، بل ادعي الإجماع على أن المعاطاة لا تفيد فائدة البيع وإنما تفيد الإباحة. ماذا؟ هذا الذي يذكره الإخوة، وهو أنه ظاهر حال كل منهما ماذا؟ أنه أذن للآخر أن يتصرف فيه، ولكن الإذن في التصرف شيء والتمليك ماذا؟ شيء آخر. وإلا في الوديعة أيضا أذنت أنت، أقول في العارية أيضا أذنت أنت للآخر أن يتصرف، أنت لم تأذن له؟ أذنت له. إذن التفتوا جيدا، إذا عرفنا البيع. ما هو البيع؟ الذي يترتب عليه الأحكام من اللزوم ومن الخيارات ومن بعد أحكامه ستأتي بعد ذلك. أن البيع ما هي أحكامه؟ واحدة من أحكامه اللزوم من الطرف. أنت بمجرد أن قلت بعت وذاك قال قبلت، بعد هذا لا ينفسخ إلا برضا الطرف، قال من الطرف. هذه الأحكام تترتب في مورد لا يوجد إيجاب وقبول أو لا تترتب؟ بعد لا معنى، لأن تترتب في مورد لا يوجد إيجاب وقبول. وحيث كان البيع بلي ربا، شنو يعني ما بحث مو ربا يعني مقصودي شلون ياخذ يخو شنو علاقته بالربا؟ اقول شنو علاقته بالربا؟ ليش اقول شلون بين شلون متير؟ لا بالبيع ماكو الا اذا كان مثيلا او موزونا او متحد الجنس. البيع الربوي ياتي لا ما له علاقه. وحيث كان البيع انت تستدلي على انه فقهانا مستدلين ان شاء الله 6 أشهر لابد تبقى في كتاب المكاتب حتى تفهم المعاطف. بحث مفصل، لكن هو هنا في نصف صفحه وتجاوزه، والا في المكاتب ان شاء الله تدخل لعله 6 أشهر في بحث المعاطات، وهو انه المعاطات بيع او ليست ببيع، واقوال 6 في المساله موجوده. وحيث كان البيع عبارة عن الإيجاب والقبول المذكورين، يعني الدالين على نقل الملك بعوض معلوم. ومن الواضح أن التراضي أنا أعطيك وأنت تأخذ، هذا الدالان على نقل الملك. ها؟ أنا أضع الدرهم هنا وأخذ الخمس، هذا دال على نقل الملك؟ من أين يدل؟ نعم دال على ماذا؟ أنا راض بأن تتصرف في الدرهم، وهو يقول أنا راض بأن تتصرف في الخمس. فلا يكفي المعاطات، يعني مو أن المعاطات لا تفيد شيئا، يعني أن المعاطات ليست بيعا، وهي إعطاء كل واحد من المتبايعين ما يريده من المال عوضا عما يأخذه من الآخر باتفاقهما على ذلك، أقول برضايتهما على ذلك، ولكن بغير العقد المخصوص، يعني بغير الإيجاب والقبول الدالين على نقل الملك. أخر إن شاء الله سيأتي بعد ذلك أن ليس كل لفظ أيضا يدل على نقل الملك. لو جاء شخص قال أجدت لك التصرف في الكتاب، وهو قال أجدت لك التصرف ماذا في الدينار، هذا بيع؟ ها؟ وألفاظ توجد ولا توجد، هذا بيع؟ بيعت يدل على التمليك، هذاك يقول قبلت البيع يدل على التمليك، ملكت يدل على التمليك، قبلت التمليك يدل على التمليك. ومطلق اللفظ دال على، نحن نريد إيجاب وقبول ماذا؟ دال على نقل الملك. فهنا افترضوا حتى لو كان هناك لفظ ولكنه ليس دالا على نقل الملك أيضا لا يكون بيعا. قال على بغير العقد المخصوص سواء في ذلك الجليل والحقير، هذا بعد إشارة إلى الأقوال الموجودة في المسألة. بعض قال أن المعاطات لا تصح في الأمور العظيمة، يعني بيت قيمة عالية له هذا المعاطات لا تصح، أما أن تذهب عند الخباز أو البقال تريد أن تشتري شيء فالمعاطات ماذا تفيد الملك. هو يقول لا، المعاطات لا تفيد الملك لا في الأمور العظيمة والجليلة ولا في الأمور الحقيرة، على المشهور بين أصحابنا بل كاد يكون إجماعا. وفي المقابل شوفوا هاي الإجماعات هذا وضعها، وفي المقابل في زماننا بل كاد يكون إجماعا على أن المعاطات تفيد البيع. وأكثر الإجماعات وحقك من هذا القبيل هي بعد 200-300 سنة فد مجموعة أجمعوا هالشكل، بعد 200-300 سنة يجمعون على خلاف، وهكذا. هذا المدرك لا ينبغي أن لا يكون إجماع، مدرك لابد أن يكون ماذا الآية والرواية أنه ماذا يستقل. حتى فقهاء 300 سنة فهموا هكذا، خب فهموا هكذا حجم عليهم، أنا خب مبتوع عن فهمين. بعد هذه مطلب الإجماع وهي واحد يخوفوا مخالفة الإجماع، ومخالفة الإجماع ثم ماذا؟ هذول اللي خالفوا أول من خالفوا أيضا هم كانوا مبتلين بهالمشكلة. الآن فقهانا أصلا أنت شوفوا الإخوة وجدتم استغربوا عندما قلنا أن المحطات لا تفيد البيع، لأنه مركوز في ذهن الإخوة ماذا؟ أنه من أوضح مصادق البيع هي ماذا؟ محاطات. أساسا إذا محاطات ماكو في حياتنا يعني تختل حياتنا الاجتماعية، النظام الاجتماعي يختل عندنا. بعدم لا تستدلون بالمركوز عند المتشرع، هسا يتضح لكم هذا المركوز من المتشرع منين يجي؟ يجي من فتوى الفقهاء. فإذا كانت فتوى الفقهاء هالشكل هو مركوز في أذهان المتجرع شي يصير هذا النوع. إذا صار فتوى الفقهاء شكل آخر، وبعض تقول له بأنه هذا أسل الوضوء فليكن هكذا، لا يكون هكذا، يقول المركوز في ذهن المتشرع أبا عن جد جيلا عن جيل أنه الوضوء لابد يكون هالشكل، وهذا فتوى الفقهاء مسوي مركوز في ذهن المتشرع. هو من مسوي في ذهن المتشرع؟ أنت تجي إلى مسألة حلق اللحية يقول بأنه دليل على الحرمة ما عاد. كل يصرفها أنه دليل على الحرمة لا يوجد. يا بشنو دليلكم لا على الحرمة؟ حلق اللحية. يقولون بأنه مركوز في ذهن المتشرع حرام، مركوز في ذهن المتشرع. وهذا المركوز لعله منشأ منين؟ ها؟ فتوى الفقهاء هم قالوا حرام حرام حرام حرام، وهذا من الصغير هكذا إلى أن يصير عمره 70 سنة يسمع أن الفقهاء جيلا عن جيل يقولون ماذا؟ حرام. قوم يقول حرام. بعد هذه مو مناشئ الاستدلال، مناشئ الاستدلال مولانا الآية والسنة الآية والرواية هي لابد أن نستدل بها. أما إجماعاته ارتكازاته ما أدري المتشرعي يفهمونه السيرة عقلائية يفهمون، إلا في موارد نتحقق أن هذا الارتكاز المتشرعي منشأه من؟ منشأه المعصوم مو فتوى الفقهاء. نتحقق أن السيرة العقلائية منشأها من؟ زمن المعصوم، وأن المعصوم أمضى تلك السيرة العقلائية. فلهذا قال سواء في ذلك الجليل والحقير على المشهور بين أصحابنا بل كاد يكون إجماعا. خب شيخنا لا يفيد شيئا؟ قال لا يفيد، بل يباح بالمعاطات التصرف، فإن المعاطات تفيد الإباحة لا أنها تفيد الملكية. تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.